نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا 5 رسائل نحب إن شاء الله أن نتمكن من الإجابة عليها. الرسالة الأولى في الحقيقة قد بعث بها المرسل حاء ميم عين من جرش مخيم غزة، وألح علينا رغم أننا قد عرضنا رسالة مشابهة لها، لكنه يقول في رسالته: أرجو أن تعرض هذه من خلال إذاعة القرآن الكريم وشكرا لكم. ونقول نعرضها إن شاء الله من خلال إذاعة القرآن الكريم ومن خلال نداء الإسلام. الرسائل الأخرى من ميم حا من سوريا، ومن رضوان، وميم دال من المدينة المنورة، ومن المستمعة سين ميم جيم من بيش، ورسالة إبراهيم عبد الواحد محمد من الجمهورية العربية اليمنية. نبدأ أولا برسالة حا ميم عين من جرش مخيم غزة. يقول: امرأة أرضعت صبية، وهذه البنت ابنتها حقيقية، ثم إن هذه المرأة قد جف حليبها وانقطع إلى الآخر، ودر لها حليب آخر أرضعت به طفلة ثانية، وهذه الطفلة مجاورة لهم في المنزل، فهل زوج المرأة هنا يعتبر أبا للطفلة الثانية؟ ونرجو التدليل على ذلك وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه بيّن أن الرضاعة يحصل بها الأمومة وتحصل بها الأخوة، لما ذكر المحرمات قال سبحانه في سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فالتي أرضعت طفلة ثم جف ضرعها ثم أرضعتها بما در لها من اللبن تكون أمها، ويكون صاحب اللبن هو أباها، ولا يؤثر الانقطاع، كونه انقطع اللبن ثم عاد لا يؤثر، فإن صاحب اللبن هو أبو البنت التي حدث اللبن بأسبابها، فهي أم الأولى وأم الثانية، أم الأولى نسبا ورضاعا وأم الثانية برضاعة، إذا أرضعتها 5 رضاعات أو أكثر، وهي في الحولين الرضيعة، كانت الرضيعة في الحولين وأرضعتها هذه المرأة 5 رضاعات أو أكثر، فإنها تكون أمها، ويكون صاحب اللبن الذي هو زوجها يكون أبا للرضيعة، ويكون إخوانها أخوالا لها وأخواتها خالات لها، وهكذا كالنسب. نعم، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وردتنا رسالة من المستمع ميم ميم حاء من رضوان بسوريا، يقول: هل يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ نعم، الجنازة يصلى عليها في المساجد وفي المصليات وفي المقابر، لا حرج في ذلك، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المسجد، وربما صلى عليها في المصلى، وكان يصلي على القبر، والصلاة على القبر من جنس الصلاة على الجنازة، فإذا حضر أحضروها في المقبرة وصلوا عليها فلا بأس، وإن كان قد دفن صلي على القبر. نعم. له سؤال آخر، يقول: يوجد عندي سيارة وبعتها إلى أخواني 2 منذ 4 أشهر على أن يستردوها بعد كذا من الزمن، وعندما طلبت ثمنها يوجد عندي سيارة وبعتها إلى أخواني 2 منذ 4 أشهر على أن يستردوا ثمنها، يعني يردوا ثمنها علي بعد كذا من الزمن، وعندما طلبت ثمنها قالوا لي حتى نسحب من البنك، علما أن البنك يتعامل بالفائدة، وعلما أن كل سنة يسحبون مبلغ من البنك ويسددونه بالفائدة، أرجو أفتوني عن المبلغ هذا، هل يجوز لي أن أخذه منهم أم لا؟ الواجب عليهم أن يؤدوا لك الحق عند مضي الأجل، إذا مضى الأجل وجب عليهم أن يؤدوا الحق لك وهو الثمن. نعم. لكن إذا أخذوا الثمن من مال ربوي فإنه ليس لك قبول ذلك لأنه مال حرام. أما إن أدوا إليك المال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذه والإثم عليهم. أما إذا علمت أن هذا المال المعين من ربا من الربا فلا تأخذه، واطلب منهم مالا آخر ولا تأخذ مال الربا. نعم. يقول أيضا بعض النساء يشربن حبوب منع الحمل، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟ هذا فيه التفصيل، إذا كانت المرأة قد شق عليها الحمل لأن يعني تحمل هذا على هذا أو بها مرض يضرها الحمل على قول الخبرة من الأطباء فلا بأس أن تأخذ الحبوب المانعة من الحمل بصفة مؤقتة، لا دائما بل بصفة مؤقتة مثل سنة سنتين حتى يتيسر لها تربية الأطفال والقيام على الأطفال أو حتى يزول المرض إن كان بها مرض. أما أخذ الحبوب دائما فلا، لأن هذا معناه قطع النسل وهذا شيء يخالف الشريعة والشرع يتشوف للأولاد. ولهذا جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذا يدل على أن الشرع يرغب في تكثير الأولاد والإحسان إليهم وتربيتهم التربية الصالحة حتى يكونوا مكثرين للأمة الإسلامية وحتى يكونوا مكثرين أيضا لأجر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلما زاد أتباعه زاد أجره عليه الصلاة والسلام، فإن له بمثل أجور من أتباع من اتبعه من أمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يحتسب الأجر في استكثار من الأولاد وتزوج الولود من النساء حتى يكثر أولاده والله يعينه عليهم والرزاقه الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هناك ضرورة من أجل المرض، مرض الرحم أو مرض آخر يشق معه الحمل أو كونها تحمل هذا على هذا يعني يتوالى الحمل عليها ويشق عليها، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب للراحة وتخفيف الأثر عليها من جهة مرض الرحم أو غيره أو من جهة حمل هذا على هذا، يكون فترة خفيفة سنة أو سنتين مدة رضاعة مثلا أو أقل منها. نعم. وردتنا من المدينة المنورة رسالة من المستمع ميم دال يقول فيها: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وأمد في عمره على زود عمل صالح، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد يقولون أو يقول بعض أخواننا إن اللحية سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا القول صحيح أم لا؟ الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها، لأن الأصل في الأوامر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب والفرضية، هذا هو الأصل. والقول بأنها سنة لا يعاقب تاركها يحتاج إلى دليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبعه وأن نمتثل أمره، والله عز وجل فوق ذلك أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعدهم توعد من خالف أمره بأن تصيبه فتنة وهي الشرك والعياذ بالله أو يصيبه عذاب أليم بسبب المخالفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، رواه شيخان البخاري ومسلم الصحيحين. وقال أيضا: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، خرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ وفروا اللحى، وفي لفظ أرجوا اللحى، هذه أوامر تدل على وجوب إرخاء اللحى وإعفائها وتوفيرها، فلا يجوز لأحد أن يخالف هذه الأوامر بغير حجة، بل يجب عليه التسليم لها والأخذ بها والحذر من عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن في عصيانه الشر والعاقبة الوخيمة. أما ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهذا عند أهل العلم خبر لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية أمر من هارون البلخي وهو متهم بالكذب، حديثه لا يعول عليه ولا يثبت ولا يعتبر، والأحاديث الصحيحة ثابتة كلها تدل على وجوب إعفاء اللحاء وتوفيرها وإرخائها. فالواجب على كل مسلم أن يعظم أمر الله ورسوله وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. والقول بأن اللحية سنة حسب الاصطلاح يجوز فعلها وتركها، يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا أمر اصطلاحي وعلى قائله إقامة الدليل، وهو على خطر من عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر، والصواب أن إعفاءها واجب وأن حلقها محرم، هذا هو الصواب. نعم. وردتنا رسالة من بيش من المرسل سين ميم جيم أو المرسلة سين ميم جيم، تقول نذرت امرأة أنه في حالة شفاء طفليها من المرض الذي أصيب أو طفلها من المرض الذي أصيب به أن تصوم في كل شهر 3 أيام طول الحياة، ماذا يجب عليها اليوم بعد أن صامت ما شاء الله من هذا النذر، ثم إنها تعرضت لمرض وهي الآن أم 5 أطفال لا تستطيع الصوم والوفاء بالنذر؟ نرجو التوضيح، جزيتم عنا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. والله مدح المؤمن بالنذور فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا من صفة الأبرار وعباد الله الصالحين، فالواجب عليها أن توفي بنذرها، لأن الصيام 3 من كل شهر قربة وطاعة، الرسول حث عليها ورغب فيها. فإذا نذرتها وجب عليها الأداء عند وجود الشرط. فإذا شفى الله مريضها وجب عليها أن توفي بالنذر. وإذا عجزت في بعض الشهور بسبب مرض أصابها تقضي مثل ما يقضى رمضان، تقضي 3 أيام من شهر آخر حتى عندما تصح. وإذا عجزت في كلية في آخر عمرها فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كرمضان، كما إذا عجزت عن رمضان تطعم عن كل يوم مسكينا. فهكذا هذه الأيام الثلاثة إذا عجزت عنها بسبب كبر السن فإنها تفعل كما تفعل في صيام رمضان. نعم. أيضا وردتنا رسالة بعث بها أحد السادة المستمعين، يقول مرسلها إبراهيم عبد الواحد محمد: أخوتي في الله، أرجو أن أتقدم لكم بسؤالي هذا، وأرجو شاكرا ومقدرا أن يصلني الرد إما عبر الإذاعة أو إرسالا. يقول سؤالي: فهو أن والدتي رحمها الله توفت وتركت طفلا صغيرا حملته خالتي وقد كانت متزوجة ولكنها لم تلد قط. يقول: وقد درت عليه لبنا ورضع من ثديها. وبعد يقول: أما سؤالي فهو أن والدتي رحمها الله توفت وتركت طفلا صغيرا حملته خالتي وقد كانت متزوجة ولكنها لم تلد قط، قد درت عليه لبنا ورضع من ثديها، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات شاء الله أن تحمل وتنجب طفله. أولا، ما هو حكم هذا الرضيع من هذه المولودة؟ هل يصح الزواج منها؟ ثانيا، هل تحل لإخوانه من أمه؟ أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. أولا إيش؟ يقول: أولا، ما هو حكم هذا الرضيع أو الترضيع من هذه المولودة، يعني حكم رضاع هذه البنت، هل يصح الزواج منها؟ ثانيا، هل تحل لإخوانه من أمه؟ السؤال فيه إشكال، لكن هذا الرضاع الذي حصل من هذه المرأة من خالة الطفل رضاع شرعي، ما دام درت عليه تكون أمه، وليس من شرط ذلك أن تكون قد حملت. الصواب أن درها يؤثر ولو لم تحمل ولو لم يسبق حمل، هذا هو الصواب، لأن الله أطلق قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فإذا أرضعته مما در لها فهي أمه، وجميع أولادها إخوة لهذا الرضيع، إخوة له سواء قبلها أو بعدها. وهذه المرأة التي أرضعت ثم حملت وولدت، هذا الولد الجديد أخ للرضيع، وهكذا أولادها بعد ذلك، وأخواتها أخواله خالاته وإخوانها أخوانه وأبوها جده وزوجها أبو هذا الرضيع، ولو كانت لم تحمل لبن ذلك، لأن وطأه لها من أسباب درها باللبن، فيكون هذا الطفل الرضيع ولدا لها ولدا لزوجها وأخا لأولادها الذين جاءوا بعد ذلك. نعم. إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر، إذا كان الرضاع الذي درت به 5 مرات فأكثر، وكان الطفل في الحولين يعني أرضعته قبل أن يتجاوز الحولين. نعم. يعني لا يختلف الرضاع من حيث كانت ولدت سواء كان عن حمل أو عن وطء، أو درت من دون حمل ولا وطء تكون أمه، لو كان امرأة بكر ما تزوجت أصلا. نعم. ثم درت على إنسان تكون أم له، ويكون أبوها جده، ويكون إخوانها أخواله وأعمامها أعمامه، وهكذا. مو بشرط يكون هناك زوج وحمل، ما هو شرط، الصحيح أنه ليس بشرط. نعم. إذن اشتراط الحولين هل هو للمولود أو للوالدة؟ المولود. نعم. لا بد يكون مولود دون الحولين. نعم. لحديث لا رضاء إلا في الحولين، لا رضاء إلا فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إنما الرضاعة من المجاعة، فالحولان للطفل الرضيع. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل حاء ميم عين من جرش مخيم غزة، والمستمع ميم ميم حاء من سوريا من رضوان، والمستمع ميم دال من المدينة المنورة يسأل عن إعفاء اللحية، والمستمع سين ميم جيم من بيش، وإبراهيم عبد الواحد محمد من الجمهورية العربية اليمنية يسأل عن الرضاعة من غير ولادة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.